بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. قول واحد. أي نعم. ويذكر الطرق العديدة للحديث الواحد ويدعك تحكم بأن الحديث حديث ضعيف وبس، فلا فرق في صنيعه، ولا أدري لعل هذا الفرق كان أيضا في نفسه أو لا، لكن في صنيعه لا يبدو أن لديه شيء اسمه حديث حسن بمجموع الطرق، لا في شيء من هذا، مع أنه قد يذكر ثلاث طرق أو أكثر فيقول أن الحديث لا يحتاج به. شيخنا في نقل الحافظ بن حجر في النكت عنه في تعريف الحديث الحسن قال: هو الذي اختلف الحفاظ في بعض رواته، في هذا النقل عنه، مع أني وقفت على كلامه في تعريف الحديث الحسن في البيان بيانهم الإهام، قال: هو الذي اختلف، هو الحديث الذي اختلف الحفاظ في ثبوته أو عدمه، فكان ذكر الاختلاف حول الحديث بنفسه لا حول الرجال. هي عبارته كما تنقل. أي نعم، عبارة الحافظ طبعا ترتدف. أي لذلك من المهم جدا الرجوع إلى الأصول. أي نعم. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. إن شاء الله بخير. الأخ من زمان شفناه وبعدين ماذا شفناه؟ طبعا أنا صمت في السعودية، وكانت البداية هناك كالبداية هنا، وثبت العيد طبعا هنا أولا عن تلوث العيد هنا، ولم يعلن هناك، هناك تم 30 يوم كما هو معروف، هنا كان عندهم 29 يوم. ما قولكم في مثل هذا؟ إذا كان إفطارك مع البلدة التي نزلت فيها مؤخرا يكمل الشهر شرعا، قد تفطر مع البلد، وقد فعلت. مدام الصيام كان دخولا واحدا فالخروج لا يختلف، فيما إذا كان الخروج أتم 30 يوما، وليس كذلك فيما إذا كنتم هناك بدأتم متأخرين عنا هنا يوما، حين ذاك يجب عليك أن تولى صائما لتتم 29 يوما. نعم. الله أعلم. شيخنا، قضية تعليق اليمين بالطلاق علي الطلاق إذا فعلت كذا، لأنك تقصد العكس، تعليق الطلاق باليمين. نعم، فهل الحكم نفسه المستدل أو يعني المعروف في هذا الحديث يجري على الحكم في مسألة أنت علي مثلا مثل ابنتي أو مثل أختي أو كذا، لو علق هذا القول بيمين؟ ما لم يقل أنت كظهر أمي علي، نعم، فالجواب نعم. أما إذا قال هذا فهو ظهار وعليه الكفارة الكبرى، حتى ولو شيخنا قال، حتى ولو علقه لا تجري عليه، يعني هذا هو. نعم. هو الملك عزور هلا ما هيك؟ يلا. بس ليش ما بدأت هون؟ لا ابدأ باليمين. أخذت؟ أداره؟ يبدو حول التلاعب من أبي غدة في التعريفات في النقول أو شيء من هذا. هذا سجل يعني طبق؟ كان الإخراج الأخير يبدو. يعني يمكن الآن أخرجت الرسالة. من أبو ودة ولا من أخونا؟ لا أرد من أخينا على أبو ودة. بسم الله. ها أبو الحارث، أهم بشيء من الخير؟ والله أنا ذكرت شيخنا لأخينا أبي صهيب وقد ذكر لي هذه الفائدة قبل مجيئكم، فذكرت له شيئا متعلقا بالشيخ بكر أبو زيد. له كتاب الآن ذكره لي، سماه تحريف أهل الأهواء. الله أكبر. جمع فيه حوالي خمسة أو ستة من تحريفات أبي غدة، ثم الكوثري، ثم الغماري، ثم الصابوني، هؤلاء يعني المعروفين في هذا العصر، جمع شيئا من تحريفاتهم المتعمدة يعني الواضح فيها كذبهم، ثم يعني يطردها في رسالة تكون في 60 صفحة تقريبا. ذكر لي شيئا منها أيضا ذكرته الأخ أبو صهيب، وهو كلمة لأبي غدة ذكرها في رسالته فتنة خلق القرآن وأثرها في الرواة، لكتب رد عليه التويجري. فبيقول أبو غدة: وقال الذهبي في محمد بن إسماعيل البخاري كاذب أو كذاب. كاذب أو كذاب، يعني ذكر أنه كاذب أو كذاب أو كذبوه، شيء من هذا. هذا ما كان أبو غدة قال، مع أنه كلام البخاري في الموطن نفسه، كلام الذهبي في الموطن نفسه قال: وليس هو صاحب الصحيح. الله، هذه مبتورة. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فهؤلاء يعني سبحان الله العظيم، كيف يخوف الله المستعان. ماذا عندك؟ عندي سؤال أخير. لابد يعني جينا مشان نستفيد إن شاء الله. لا أنا جاي عشان أتشرف بمعرفتك الحقيقة مع الإخوان. شرفك الله. السؤال اللي في ذهني ذكرني فيه الشيخ أبو عدي، ففي خلاف حول المسح، إنه هل يجوز المسح على الجوارب كما هو الحال في الخف أم لا يجوز؟ فقرأت أنا في فقه على المذاهب الأربعة كتاب الفقه. نعم. الكل بيقول إنه من شروط المسح على الجوارب إنها تكون متينة وجامدة وقوية وفي شبه خرق وإلى آخره، وتكون سميكة بحيث أن الماء لما تم المسح ما يصلش للحم. إنما في شرط اتفقوا عليه الأربعة، اللي هو مسألة إنه تمشي فيها كذا أيام كذا أو فرسخ أو ثلاث أميال أو شيء من هذا القبيل. نعم. فأعتقد هذا ما بتحقق في الجوارب. تفهمي الخاص كان إنه أقلعت عن المسح. سبحان الله. فلا أدري إنه هل هذا صواب أم لا. من أسبوع زمان أقلعت عن المسح. لو سألك سائل عن المسح على الخفين ثم على الجوربين، نعم، هل هو عزيمة أم رخصة؟ ماذا يكون جوابك؟ والله فيما يتعلق بالخفين كنت فهمها أنها عزيمة. لا أنت لا تفصل، أنا حطيت لك مثلين. نعم. المسح على الخفين أو الجوربين، هل هو عزيمة أم رخصة فيما تعلم؟ يعني كمسلم عامي هو رخصة. إيه، وهكذا فلتقول العامة إذن. طيب، هل الرخصة في علمك، وأرجو أن تكون ناجحا في الجواب عن السؤال الثاني كما كنت ناجحا في جوابك عن السؤال الأول، هل الرخص عادة يشترط فيها من الشروط ما يشترط في العزائم؟ بالتأكيد لا، فإنها أقل مرتبة. هاي كمان. لأن الله لا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هاي مرحلة أخرى. الحمد لله. الحمد لله. جميل. لكني رأيتك أنك يعني حرمت نفسك هذه الرخصة بسبب تلك الشروط والقيود، فهل هذه الشروط والقيود تتناسب مع كون المسح رخصة؟ والله حرماني لنفسي من باب واحد، انه عندي وقت، لست في ضائقة من الوقت، يعني عندي متسع من الوقت اني مثلا الان حتى وما نحب لك الحيلة. نعم. حتى وما نحب لك الحيلة. بارك الله فيكم. لان الرخص لا يشترط فيها ان يكون متفرغا. نعم. يعني الآن لما الإنسان بيكون في السفر عنده عزيمة وعنده رخصة. نعم. العزيمة القصر، الرخصة الجمع، عنده وقت وعنده فراغ بحيث أنه يستطيع أن لا يجمع. نعم. لكن مع ذلك جمع، هل عليه من ضائر؟ أبدا. إذن أنت لماذا تضرب الأمثال وتقول أنه وجدت في نفسي فراغ؟ وجود الفراغ لا ينافي تعاطي الرخصة. لا وضح لك. نعم يا سيدي. إذن كان عندي لبس أنا في مسألة الخوف، خوف ما بيش فيه عليه خلاف، ومسألة الجورة. وأنا أحكي عن الخوف والجورة بعامة. نعم. فإذا ما عجبك حشري مع الجورة الخوف فأضرب عليه بخوف وتمسك بالبحث في الجورب. نعم. الكلام كله. نعم. يدور على الخوف وعلى الجورب. نعم. فإن ظننت، ولا أقول إذا ظننت، أن هناك فرقا بين الخوف والجورب، نضرب على الخوف بخوف كما قلنا. نعم. ونعود ونحصر الكلام في ماذا؟ في الجورب. نعم. فلماذا الآن أعرضت عن رخصة الله التي ذكرت الحديث فيها؟ ما هو السبب بالضبط؟ نعم يا سيدي، الطرف الآخر اللي كان في النقاش يعني متعمق في الدين يمكن أكثر مني شوية، فقال لي إنه ما وردش إطلاقا كلمة جورب في حياة الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، فأقنعني بهاي يعني من باب إنه هو أعلم مني مسألة إنه ما وردش كلمة جورب، اللي ورد خف فقط. كلاكما مخطئ. هل أنكر وهل يوافق؟ نعم. هو مخطئ، لأنه قد ثبت عن السلف وعني بهم. نعم. أول السلف وهم الصحابة وبخاصة أنس بن مالك ثم عمر بن الخطاب وغيرهم، أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. وعن الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال، وهو جواب لرد بعض الشروط التي قرأتها في ذاك الكتاب أو في غيره، ما كان الجوارب الأمصار إلا مخرقة. أيضا إنكار كون المسعى عن الجوارب ما جاء، هذا أمر مستنكر سواء صدر منك أو من غيرك، لأن هذا معروف. وبعد هذا أقول، لو لم يكن للمس على الجوربين أصل سواء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة، ما اتفق العلماء على شرعية المسح على الجوربين كما اتفقوا على شرعية المسح على الخفين، وإن اختلفوا في الشروط في المسح على كل من الخفين أو الجوربين. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين من شان خاطرك. أمد الله في عمرك إن شاء الله. يعني مو بس صار عنا مسح على الخفين، لا، خفين وجوربين ونعلين. والشاهد من هذا الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن هذا الصحابي الجليل الذي كان يعد من دهاة العرب قال، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. وحينما يأتي نص كهذا النص من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني مطلقا رأيت يمسح على الجوربين، فحينئذ ينبغي العمل بهذا النص المطلق دون تكلف وضع شروط له أو تطلب شروط له كما فعل اليهود مع موسى حينما قالوا ما لونها ما هي، فلو لمحوها كما قيل لهم وأخذوا النص على إطلاقه كانوا استراحوا، لكن تنطعوا فهلكوا وأتعبوا أنفسهم. ولذلك قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأنا سأضرب الآن أمثلة خيالية لنتوصل منها إلى الأمثلة الواقعية، مع أنها هي تشبه الأمثلة الأولى الخيالية. فأقول ليس لنا أن نتساءل يا ترى ما كان لون اليوربين الذين مسعى بهم الرسول عليه السلام، ما كان قماشه، أكان قطنا أم كان صوفا، ثم هذا الصوف هل كان من الضأن أم المعز أم من الإبل أم إلى آخره. النتيجة لا مسعى الجوربين. بارك الله فيكم وفيك بارك. هذه أمثلة خيالية طبعا، لكن أمثلة واقعية من حيث أنها فرضت واشترطت كما كنت قرأتها. يجب أن يكون الجوربان ثخينين، نعم، يجب أن يكون ثابتين على الساق، نعم، يجب أن يمكن المشي بهما كذا وكذا مسافة. هذه أختلف تماما، لكنها أقرب إلى العقل بعض الشيء، لكنها أبعد ما تكون عن الشرع، لأن الذي شرع لنا بفعله عليه السلام المسعى على الجوربين، لو أنه أراد أن يضع لهذه الجوارب شروطا ينبغي على عامة المسلمين أن يلتزموها وأن يتمسكوا بها، وأنه لا يجوز لهم المسعى على الجوربين إلا بها، فبينها للناس، لأن الله عز وجل قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله عز وجل أولى أن يكون كما قال في كتابه وما كان ربك نسيا. إذن لو أراد الله هذه الشروط لبلغها إلى نبيه، ولو بلغها إلى نبيه لبلغها وإلى أمته، لأنه قال في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذن عدم ورود هذه الشروط في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام أولا، ثم من آثار السلف المتبع له اتباعا حقيقيا ثانيا، لأكبر دليل على أنها من الشروط التي قال عنها الرسول عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن امسح ولا تبالي وتمتع برخصة الله عز وجل سواء كنت مشغولا أو فارغا. نعم، بالنسبة لي أسأل لقضية إرضاع سالم من سهلة بن سهيل، ماذا يقول الشيخ؟ هل القصة خاصة بسالم وحده كما هو رأي الجمهور، أم الشيخ مثلا يرى كرأي بن تيمية وهو كمن حاله كحال سالم؟ إيش رأي بن تيمية؟ هو ابن تيمية لا يعتبره خاصا بسالم وحده، وإنما بمن حاله كحال سالم. هذا هو رأينا، هذا هو رأينا، يعني الذي مثلا يعني كيف نضرب مثال واقعي؟ أنا ضربت أمثلة لبعض المستوطنين في فرنسا. نحن نتصور عائلة فرنسية مثلا كانت تعيش في كفرها وفي ضلالها، جزاك الله خير، كانت تعيش في كفرها وفي ضلالها، أخواني شقيقان، أحدهما متزوج والآخر لا يزال أعزب، فأسلم. والظروف الأعزب منهما لا تساعده أن يعيش مفارقا لأخيه المتزوج حتى يتزوج. يمكن استثمار هذه الرخصة بالنسبة لهذه العائلة، فيرضع الأخ من زوجة أخيه فيصبح محرما، وتزول الإشكالات التي قد تترتب من وراء الدخول والخروج كما كان في القصة التي أشرت إليها آنفا. بمعنى وخلاصة الموضوع أنه لا يجوز التوسع فيها لأدنى مناسبة. الضابط الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ككل الأمور. هل تستطيع أن تضع ضابطا لأمور يتعرض لها الإنسان كثيرا وكثيرا جدا، فضلا عن أمور أخرى لا يتعرض لها كل الناس وإنما بعض الناس، ثم هذا البعض لا يتعرض لها إلا نادرا جدا؟ ما هو الضابط في مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ ما استطعتم شو التحديد؟ ما هو الضابط في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ ما هو تحديد الاستطاع بالنسبة لكل مكلف بالحج إلى بيت الله الحرام؟ ما هو الضابط في قول عليه السلام المستوصف من القرآن ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه؟ أخيرا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما هو الضابط؟ ثم بعد الأخير، ولعله أخير الأخير، إلا ما اضطررتم إليه حرمت عليكم الميتة إلى آخره. شلون بقى؟ مين اللي بده يحدد الاضطرار؟ بده يستنى الذي تعرض للهلاك أنه يشوف الشيخ في هذيك البرية التي لا شخص فيها حتى يسأله وياخذ منه فتوى، أو يتصل به هاتفية ولا هاتفية هناك، ولا بده يحكم نفسه؟ هو بده يحكم نفسه وقد يكون من أجل الناس. إذن هو الذي يحدد هل وقع في هذه الضرورة أم لا. وهكذا المسألة التي كنا فيها. سؤال آخر أستاذنا. نعم. يعني بماذا تعلل العلماء القدامى زي الذهبي أو ابن الجوزي، ومعروف أنهم في قضايا الرجال والحديث من المتشددين، تجد الذهبي لما يضع حديث في كتاب الكبائر أو ابن الجوزي في بعض الكتابات تجد أنهم يكثرون من الأحاديث الضعيفة وأحيانا الموضوعة، وهم يعني معروفين ببيعهم الطويل، فما يعني ما هو السبب؟ السبب أخي بسيط جدا، هو أن تصور معي نشأة العالم، هل ولد عالما؟ لا. فقول لا. طيب هل قفز إلى أن صار عالما؟ لا. فقول لا. إذن فكل إنسان يمر في مراحل في العلم أو يتقدم إلى العلم ويموت، ويذكرنا بقول الزمخشري رحمه الله ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، يسعى ليعلم أنه لا يعلم. فمع ذلك فليس طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم كهوى في آخر نهايته لطلب العلم أي بموته، لأن هذا الطلب ليس له نهاية، وهذا شيء نعرفه في أنفسنا. ولذلك فالذهبي أو ابن الجوزي أو غيرهما هن وصلوا في مرحلة من العلم الأخذ مما هب ودب، أو الاقتناع برأي شائع دون هب، دون القناعة العلمية القائمة على البراهين الجلية، ثم مع الزمن يرقى ويرقى فيختلف تأليفه الأخير عن تأليفه الأول والثاني وما بعده. لذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو يعني ممن يحق لنا أن نقول لم تلد النساء مثله في علم الحديث. قال: لست أرضى عن كتاب ألفته إلا فتى الباري. لماذا؟ لأنه كان يعني يستدرك بنفسه على نفسه فضلا عن استدراك غيره عليه، وهذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأنا شخصيا كرجل يعني معروف في طلبه لهذا العلم، أنا عندي كتاب، كثير من إخواننا الحاضرين يعرفونه شخصيا وبعضهم يعرفه سماعا، ألا وهو الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، مجلدان عندي فيهما 1000 حديث وزيادة. فهذا أول ما اشتغلت بتخريج هذا الكتاب. أنا الآن في سن الشيخوخة أستفيد من هذا الكتاب، لكن لا أسمح بأن يطبع بكثرة ما أستدرك بنفسي على نفسي. فهذا هو الجواب عن ذاك السؤال، ولعله واضح إن شاء الله. في المثال اللي ضربه أخونا جماعة حول قضية الكبائر الإمام الذهبي، الواقع هو المثال يعني قد يكون صحيحا بالنظر إلى النسخ الشعبية إنجاز التعبير لطبعة الكبائر، وإلا فالنسخة التي قام على تحقيقها أخونا الشيخ مشهور معتمدا على نسختين خطيتين تقريبا في عهد الإمام الذهبي أو من تلاميذه، كويس، كانت خالية من كل هذه الموضوعات والأحاديث الضعيفة، إلا بضع أحاديث لا تكاد توجد في اليد الواحدة. وهو يقول: وروى الحاكم في مستدركه وصححه والعهدة عليه كذا وكذا، ففيه نفس الذهبي. أما الكتاب الكبائر المشهور ففعلا هذا ليس فيه أي نفس الذهبي. يعني تظن أنه في زيادات كثيرة، ويبدو كل واحد كائن واحد يشوف الكتاب يزيد أحاديث إلى آخره. أما الكتاب الذي اعتمد فيه على أكثر نسخ خطية وهي نسخ راقية يعني عالية، فما في أي شيء من هذه المكذوبات أو الموضوعات. جميل، أي نعم، هذه فائدة والله. الله يبارك فيك. أستاذي، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا ضواحة، ما المقصود بالكفر؟ هل هو العملي أم الاعتقادي؟ الاعتقادي. طب بالنسبة لقوله أيضا في حديث آخر: ما أقام الصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة لا يكفر صاحبها بتركها، كيف نجمع بين القولين أو بين الحديثين أو الروايتين؟ ما وضح لي تعارض حتى نتكلف الجمع، فاشرح لي تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقام الصلاة. لا تعيد الكلام السابق، اشرح وقول. نحن نعلم أن الصلاة تركها ليس بالكفر الاعتقادي. حيث وفي الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحة، قلت أنه الكفر الاعتقادي، فكيف نجمع يعني؟ تريد أن تقول كأنه كفر اعتقاد ترك الصلاة؟ لا، قصدت أنه يعني هذا كفر عملي هنا، ما أقام الصلاة. هذا فهمته. أنا أقول أنه كفر عملي. لا أقول يعني شو التعارض، لأفهمه حتى أستطيع أن أزيله إن كان هناك تعارض. يعني الرسول بيقول لا يجوز الخروج على الأئمة على الحكام إلا أنما كفرا إيش بواحد. لا، ما أريد أن أعيد اللفظ، كفرا اعتقاديا هكذا. طيب، وهنا في الحديث الثاني: ما صلوا، أي لا تخرجوا عليهم، ما صلوا. فمعنى أن الحديث الثاني في ظنك يتعارض مع الحديث الأول، يتعارض مع الحديث الثاني. إقامتهم الصلاة سبب مانع لقتالهم، صح؟ سبب مانع لقتالهم. لهذا معنى أننا لم نرى كفرا بواحا، صح ولا ما صح؟ صح. ولا ضعيفة تنعيش منه ضعيفة فيها ضعف. أنا يعني خطر في بالي بعد إذن أستاذي هذا يعني فهمت الآن شو اللي بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا يعني اعتقاديا نخرج عليه نخرج لا يعني هذا النقطة الأولى التي فيها موقف إيه بس شو المقصود من أحد الخروج هذا هو نعم. طيب الآن فلنفرض أنهم قال إذا ما أقاموا الصلاة فيكم فإذا تركوها يخرج عليهم إذا تركوها يخرج عليهم يخرج عليهم لا لا يخرج عليهم أيوة هون الإشكال إنه أيوة فلو قلنا يخرج عليهم يكونوا قد عملوا كفرا عمليا وخرجنا عليهم هنا وصل الإشكال. نحن الآن نفهم من هذا الحديث غير الفهم اللي عم تفهمه أنت. أقاموا الصلاة فيكم فيكم مش أقاموا الصلاة هم في أنفسهم. في فرق بين أمرين عندك؟ نعم. طيب فإذا كان المعنى ما أقاموا الصلاة فيكم يطيح الإشكال ولا يبقى؟ يطيح. هذا هو شيخنا فعلا في رواية ما أقاموا فيكم الصلاة وجود هذا بقصد أنا هذا بقصده سبحان الله. استاذنا سؤال آخر لو سمحت، قضية أهل الفترة يعني هل يمكن أن نعرف تحديد من هم أهل الفترة؟ وقضية الآيات التي جاءت تبين أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وكذا، وكيف يجمع بين هذه الأمور حتى نعرف أنه ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم داخلين في أهل الفترة أم لا؟ جزاك الله خير. كأنه تعني من هم أهل الفترة ليس كأفرادا وإنما كجماعة. نعم. لعلك تقصد هذا اللي هو المقصود يعني حديث حتى لا تفيد عن الجواب. إما أن تقصد أفرادا وهذا أستبعده عنك. نعم. وإما أن تقصد جماعة أو أمة أو عصرا معينا فماذا تعني؟ حقيقة يعني أنا سؤالي أعم أنه قد يكون جماعة لا أقصد أمة لا إنما قد يكون جماعة وقد يكون أفرادا. جميل جدا. الآن في العصر الحاضر عصر المدنية والعلم ما شاء الله هل تعتقد أنه يمكن أن يوجد فرد فيها الملايين المملينة من البشر من أهل الفترة أم لا؟ والله باعتقادي لا، لكن بعض الناس الذين زاروا دعك والناس أنا لبحثي بيني وبينك أنا باعتقادي شو بدك تدخل نفسك في معركة الناس؟ لا هم الذين يزورون يا أخي بعدين هل أنت امشي معي؟ الجواب لا. كيف لا؟ لا إيش يعني ما حتى نفهم المنفي شو هو؟ المنفي انه يعني في هذه المدنية التي نعيشها لا يعقل انه لم يصل اسم الاسلام الى الناس بمجموعه العام. لا مو شكلها خربها لانه نحن لم نحكي فرد، السؤال الفرد انت بتقول في مجموع. هلا اذا كان في ملايين من افراد البشر اللي دخلوا سن التكليف السؤال كان ألا تتصور أن يكون فرد من هذه الملايين هو من أهل الفترة؟ نعم موجود. هذا بناء فيما قلته آنفا. بجوز لأني فهمتك خطأ. معلش عفى الله مسألة. إذن الآن ممكن أن تتصور وجود شخص في الملايين المملينة هو من أهل الفترة. ولو وضعنا أمام الواحد نقطة يختلف الأمر عندك؟ لا. نقطة على اليمين مو على الشمال. لا الجواب. شو صار الأعداد؟ عشرة. عشرة. نقطة تانية ونقاط. بيختلف في الجواب. حقيقة أنا الإشكال اللي أستاذي عندنا، لا الكلام إلي مش إلك، ما هو أنت بتجوز. شو بدي؟ بدي ورطك ولا أنقذك؟ ليش خايف؟ معلش، نحن من عاداتنا في سوريا كلمة طيبة، قالي ما بيجي معك تعال معه، فأنا شايفك ما مشيت معي، أنا كلي معك رح أمشي معك. رح نرجع للشخص الأول، هل يسهل عليك الجواب أنه يمكن يكون هذا موجود؟ نعم. ليش؟ يعني السبب عدم وصول الدعوة له؟ لا، أنا السبب أطلبه منك. هو قد يكون تقصير منه. لا لا لا تدخل في تفاصيل يا أخي. عرفت ما هو السؤال الثاني؟ اللي هو سبب عدم، يعني سبب كونه من أهل الفترة. أيوة، هو السبب عدم وصول الدعوة له. كويس، هذا السبب يمكن أن يتكرر؟ الجواب نعم. إذا ممكن نحط نقطة أمام الواحد في العشرة. نعم. ونقط. نعم. مع أنه أنا لا أزال له موقفي، بس يعني تغيير العبارة. هذا في عصرنا، عصر، ليش خصصت عصرنا؟ لوجود الوسائل هذه المقربة للبعيد. نعم. التي كادت أن تجعل الكرة الأرضية كلها كقرية صغيرة بسبب الوسائل التي خلقها الله وذللها للبشر. فما رأيك قبل عصر العلم والثقافة وإلى آخره، لنعود إلى عصر الجاهلية الأولى، يمكن أن يكون هناك مثل هؤلاء الأشخاص خطأ، الذين لم تبلغهم الدعوة؟ نعم. وقبل أن نمضي في الكلام، هل نحن متفقون أن أهل الفترة سواء كان فردا أو عشرة أو أكثر هم الذين لم تبلغهم الدعوة؟ هل نحن متفقون على هذا؟ لكن أريد يعني أن أجعل السؤال عام، هل الدعوة المقصود بها؟ الله يحفظنا بقى من كلمة لكن، هي يعني هل دعوة نبي قبلنا تصدق عليه أم لابد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعتبره أهل الفترة؟ أنت رجعت إلى العصر الحاضر. لا لا لا، مثلا حتى نشمل في سؤالنا ما كان قبل النبي، لما ذكرتنا في الجاهلية الآن. سؤال الجاهلية. نعم، هو قبل. شو علاقة الجاهلية بالنبي؟ النبي جاء بعد الجاهلية. أي نعم، قبل. طيب شو الجواب الآن؟ وأعيد السؤال، إذا رجعنا قبل بعثة الرسول عليه السلام يمكن أن يكون هناك أهل فترة؟ نعم. يمكن. وهكذا دواليك، هكذا دواليك ترجع لورا يعني. نعم. هيك إلى عهد آدم عليه السلام. نحن نتصور بوضوح أن آدم عليه السلام كان نبيا لأولاده، ولما تكثر وتتناسل أولاده بحيث أنه صور أنه يمكن يكون هناك فرد أو أكثر من فرد، ما بلغته دعوة آدم عليه السلام، لكن كلما تأخر الزمان كلما تكاثر نسل بني آدم. صح؟ نعم. طيب، إذن الآن أنا فيما أظن أو يخيل إلي أنني أجبتك عن سؤالك بطريقة السؤال والجواب. نعم، بس يعني يرد سؤال في ذهني أسقط عليك الشابي، قضية أنه مثلا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعض الأحاديث تبين، زي عمرو بن لحي يجر قصته في النار، زي حديث إن أبي وأباك في النار، زي حديث استأذنت ربي في أمي كذا، يعني هؤلاء كيف يفهم الآن مثل عمرو بن لحي دخوله النار أو إن أبي وأباك في النار؟ هنا الإشكال الذي يعني ورد في ذهني، إنه هل نعتبرهم أهل فترة؟ إن اعتبرناهم أهل فترة فلما عذبوا؟ وإن لم يكن يعني هنا، يعني هذا الذي أريد أن أسأله. ما أنت تفاءلت معي أن أهل فترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة. نعم. هاي. ألست تربط في ذهنك وفي عقيدتك أن كل من كان من أهل الفترة فهو لا يعد في النار؟ نعم. طيب، فكلما جاءك نص عن شخص أنه يعد في النار بدك ترفع من ذهنك يعني أن هذا من أهل الفترة. نعم. بدك ترفع من ذهنك أن هذا من أهل الفترة. كويس. لأن الله يقول في صريح القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا. فإذا قول الرسول في أي شخص هذا في النار يساوي بلغته الدعوة وكفر بها فهو في النار. مسألة واضحة جدا. يعني كثير الاستثناء لأشخاص وليس للمجموع. الاستثناء للأشخاص من حيث الإخبار عنهم، وليس من إخبار، ليس من إخبار العام الشامل اللي بيقسم كل قرن مثلا أو كل جماعة أو كل أمة هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ما في عنا هذا التقسيم. جزاك الله خير. واضح؟ واضح. لكن هنا الشيء اللي ظننت أنك ستتدرج إلى الوصول إليه لأهميته، يمكن نحن الآن أن نتصور ناسا بلغتهم الدعوة الإسلامية، ومع ذلك فأنا أقول ما بلغتهم الدعوة الإسلامية، ومعنى هذا الكلام أنه ينبغي أن نستحضر في أذهاننا أن كل فرد أو كل طائفة أو جماعة لا نستطيع أن نقول إنهم بلغتهم الدعوة إلا إذا بلغتهم صافية غضة طرية كما أنزلت، وهذا من الصعب في مكان، لأنك تعلم اليوم أن هناك طوائف يدعون الإسلام ويدعون إلى الإسلام وهم إما بريئون من الإسلام براءة الذئب من ابن يعقوب كما يقال في المثل العربي القديم، أو أنهم ضلوا ضلالا بعيدا عن قسم كبير من الإسلام، وإن كانوا لا يزالون محسوبين في دائرة الإسلام. أضل هذه الطوائف هم البهائيون، ثم يأتي من بعدهم القاديانيون. القاديانيون أشد ضررا على المجتمع أمة الدعوة كما يقول العلماء، ولا أريد المجتمع الإسلامي بل الأمم القائمة المكلفين اليوم الاستجابة لدعوة الحق. هؤلاء البهائيون أضر ما يكونون لأنهم نسفوا الإسلام نسفا وما أبقوا عليه من شيء، بينما القادياني بيصوموا وبيحجوا وبيصلوا وكل شيء بيفعلوا مثل أهل السنة والجماعة، ولكن عندهم عقائد أخرجتهم عن الإسلام فهم مرتدون عن دينهم. لكنهم خطيرون من هذه الزاوية أنه نحن مسلمين مثلكم، وإنما الخلاف بيننا وبينكم أنكم فهمتم نصوصا على وجه خطأ في رأينا، ونحن نرى الصواب فيما نحن عليه. ونشاط القديانيين هو أوسع ما يكون انتشارا في العالم اليوم، وأشد الفرق الضالة تأثيرا على الناس. ولذلك تجد قديانيين مسلمين في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، وأنا شخصيا رأيت هناك مسجد في بريطانيا مكتوب عليه بخط كبير جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلت هذا من نفاقكم لأنكم يجب أن تقولوا وميرزا غلام أحمد نبي الله، كما يقول الشيعة مثلا وعلي ولي الله في أذانهم.

توضح لنا يعني معنى الحديث الذي يتعلق في النهي، يعني يقول الإنسان اللهم اغفر لي أنشئت. نعم. لا أنا الآن أريد أن أريح نفسي وأن يستفيد الحاضرون في دارك ومجلسك منك أنت. لا لا اسمح لي، لأن القضية ما تحتاج إلى كثير يعني من الاعتناء بالمسألة، فإنها واضحة ويسجل لك أجر تبليغ الدعوة. الله يبارك فيك. أنا أريد أستفيد حقا من يعني من عندكم حول معنى الحديث. إذا أشكل عندك شيء نحن نتعاون معك. نتعاون معك. حقيقة طلبي لشرح الحديث لعل في شرحكم الحديث ينتهي إشكال عندي. هذا هو بس أنا ما عندي شيء غير طبيعي. نعم. فإذا كان عندك إشكال ما هو الإشكال؟ طيب أنا كنت أريد من هذا التنبيه على ما يقع أولا يعني بين كثير من الإخوان. مثل ما تظهر من بعض الإخوان هنا في الدعاء لك وفيه إن شاء الله. أيوة. وهذا أظن حصل يعني كما هو. يعني طيب دندن حول النقطة هذه حتى ترسخ في الذهن وفي البال. الله يبارك. ثم هات ما عندك بعد ذلك من إشكال. الله يبارك. أتعلمنا منكم يعني جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله يبارك فيك. لأن الإنسان يعني في الأدب مع ربي تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى. في الدعاء أن لا يشترط الإنسان على الله سبحانه وتعالى. يقول اللهم ارحمنا اللهم تب علينا أو غير ذلك من غير الاشتراط يعني على الله سبحانه وتعالى. يقول اللهم ارحمنا إن شئت الله يرحمنا إن شاء الله ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا مكره له. يعني الاشتراط يعني فيه نوع فيما يبدو من إزاءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. لا شك. يعني هذا الذي يظهر. أي نعم. كان لكم شيء. فالإشكال ما هو؟ هو إن صح الحديث الذي يتعلق بالدعاء إذا استصعب أمره. اللهم لا سهل إلا ما جاءت رسالة. إنك أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. أقول إن صح هذا هل هنالك تعارض؟ هو صحيح. هو صحيح. أي نعم. هل يعني هنا تعارض بين هنا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما في تعارض. مع ذاك. هذا ككثير من آيات حتى فيما يتعلق بالخلوص الجنة إلا ما شاء الله. نعم. فهذا نسب المشيئة إلى الله بأنه إذا شاء جعل الحزن سهلا، لكن هو لا يدعو فيقول إن شئت اغفر لي إن شئت. في فرق بين إخبار عن الله عز وجل وأنه فعال ما يريد، وبينما إذا طلب دعاء إلى الله من الله تبارك وتعالى فيقرن مع هذا الطلب قوله إن شئت. لأن الحديث كما ذكرت انصب على سؤال العبد ربه عز وجل، وفي هذه الحالة أن لا يقول إن شئت اغفر لي أو رزقني أو نحو ذلك. اللهم هذا إخبار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما يبدو أنه من نوع المعارض للحديث الأول أبدا، وإن كان متضمن الدعاء لكن هو إخبار يعني من هذا الباب. نعم. جزاكم الله خير. ولك مثل ذلك. شيخ ترون طواف الوداع لغير الحاج؟ لا. لا ترونه. هل تعلمون أحدا اشترط الطهارة للسعي؟ ما أذكر الآن كمذاهب، لكن الحديث في ذلك يكفي. بس ناي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. نعم. والسعي يطلق عليه طواف. هكذا أراه. بالنسبة لمسألة طواف الوداع، إذا أورد علينا البعض قول النبي عليه الصلاة والسلام فاجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. فالجواب عليه يكون بالقاعدة التي تذكروننا بها دائما، وهي قضية فهم السلف وتطبيقهم لهذا العموم. ثم شيء آخر، وهو أن هذا الحديث قد ورد في ذكر الحج دون العمرة، أم أن هناك شيئا آخر؟ لا، هو بالنسبة للسلف وارد هنا، لأنه ليس من المعهود كل من اعتمر أن يجعل آخر عهده في بيت الطواف. نعم. أما النص عن الرسول عليه السلام فليس إلا خاصا بالحج، ليس لفظا وإنما بعبارة أنه ليكن عهد أحدكم بالبيت الطواف، لأنه مثل هذا الخطاب يكون عادة في الحج. نعم. وقد جاء في رواية ذكر العمرة مع الحج، وكان لو صح هذا كان يكون دليلا قاضيا على خلاف المسألة، لكن زيادة الحج العمرة مع الحج في هذا الحديث زيادة منكرة، ولذلك ذكرت الحديث بهذه الزيادة في ضعيف الجامع الصغير. جزاك الله خير. وإياك. يا الله يا كريم. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خمس صلوات كتبهن ثم قال في آخره فأمره إلى الله، يعني قرنه بالمشيئة طبعا، إذا شاء عذبه وإن شاء غفر له. قد يقول البعض بأن هذا مثل قول عيسى بن مريم لربه عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فما يعني الجواب على هذا الإشكال؟ تريد أن تقول أن هذا القول يقوله الذين يكفرون تارك الصلاة؟ أنا جاء الإشكال علي يعني. سامحك الله، لا تحد، لا تحد، بتطول علينا الطريق بعدين. اللي أريد هذا أو لا أريد؟ لا، من الذي تريد؟ من الذي يقول هذا الكلام إذن؟ إشكال أتى علي. معليش، في الإشكال الذي عندك ليس ما فهمناه، هل قائم في ذهنك أن هذا الكلام يقوله قائل هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة مطلقا؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا أعلم. أو العكس. لا أعلم. إذا نشوف، نشوف إيش وراء الأكمة. شو الإشكال؟ الإشكال هو أنه هو اللي طرحته لا أكثر. طيب أوضح لنا الإشكال، شو الشبه بين الآية التي حكاها الله عن عيسى وبين هذا الحديث الذي نطق به رسول الله؟ الشبه بين الأمرين؟ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له، إنهم في الآية يا أخي ما منستفيد منك.